أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات. في هذه الحلقة أبين سنة الإبراد بصلاة الظهر في وقت الهاجرة حين يشتد الحر. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين هذه السنة، ومن ذلك ما أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وأخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والأحاديث في هذا كثيرة. وقد اشتملت هذه الأحاديث على فضل تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها عند اشتداد الحر حتى يبرد. وقد اختلف أهل العلم في الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر بعد إجماعهم على استحباب تعجيلها في غير الحر، كما حكى هذا الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما رحمهم الله تعالى. وقد اختلفوا في تأخيرها إذا اشتد الحر على قولين: القول الأول الأفضل الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وهذا قول جماهير أهل العلم من أهل الحديث والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهوية، وهو ترجيح ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والبغوي وابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيرهم، إلا أن الشافعي والمالكيين العراقيين وجمهور الشافعية وبعض الحنابلة يستحبون ذلك، أي التأخير في مساجد الجماعات، أما المنفرد فيستحب له التعجيل مطلقا ولا يبرد بها. القول الثاني الأفضل تعجيل الظهر في الحر وغيره في أول وقتها مطلقا ولا يبرد بها، وهو قول الليث ابن سعد وعزاه الطحاوي وابن بطال وابن حجر إلى طائفة ولم يبينوها. قال الإمام مالك رحمه الله: إن أهل الأهواء لا يبردون. قال ابن عبد البر مبينا كلامه: يعني الخوارج، فالخوارج لا يأخذون بالسنة ولا يبردون بصلاة الظهر. والراجح من القولين السابقين هو القول الأول الذي فيه الإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر، فقد جاءت أحاديث الباب صريحة في الدلالة عليه، فهي نص في محل الخلاف. والصواب عدم التفريق بين الإبراد بها في مساجد الجماعات دون غيرها كما اختاره بعض أصحاب القول الأول، لأن الأحاديث عامة ولم تفرق بين مساجد الجماعات وغير ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا فرق بين المصلي في بيته أو في جماعة بفناء بيته أو في المساجد التي تنتاب من البعد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص، ولو كان له مراد لبين ذلك، وليس لأحد أن يستثني من الحديث إلا بحديث مثله، وهذا يلزم القائلين بعموم الأخبار. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن تيمية رحمه الله: فإنه أمر بالإبراد أمرا عاما معموما مقصودا، وعلله بعلة عامة توجد حال الصلاة وحال السعي إليها في الحر، فإن فيح جهنم يصيب المصلي كما يصيب الذاهب إلى الصلاة، مع علمه صلى الله عليه وسلم أن أكثر المساجد إنما يصلي فيها جيرانها، فلا يجوز حمل هذا الكلام على المساجد التي ينتابها الناس من البعد خاصة، لأن هذه صورة قليلة بالنسبة إلى غيرها، فحمل العام عليها يكون حملا لها على الأقل دون الأكثر منه، غير أن يكون في الكلام ما يدل عليه، وذلك لا يجوز. ولأنه على هذا التقدير تكون العلة بأذى الناس بالمشي في الحر، وهذه علة تنفس الحر سواء كان من فيح جهنم أو لم يكن. فلما قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، وعلل بعلة تعلم بالوحي، علم أنه قصد معنى يخفى على أكثر الناس، وهو كراهة إيقاع الصلاة حال تسعير النار، كما كره إيقاعها وقت مقارنة الشيطان لها، وكره الصلاة وقت الغضب من الله كما كره الصلاة في مكان الغضب، لأن القلوب لا تقبل على العبادة وقت تلك الساعة كل الإقبال، ولا ينزل من الرحمة ما ينزل في غير ذلك الوقت. وأيضا ما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة. متفق عليه. فهذا إبراد مع اجتماع المصلين، وهو نص في المسألة، ولأن سبب الإبراد إنما هو في شدة الحر من فيح جهنم وتنفسها، وهذا كما أنه يؤذي الناس في حال بروزهم إلى المسجد فكذلك في حال صلاتهم، بل أولى ما تقدم. وكما أنه يؤذي من يصلي في الجماعة فإنه يؤذي المصلي وحده. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله: أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة، إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة، فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق، وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها. فتبين مما سبق أن الأفضل في وقت صلاة الظهر حين اشتداد الحر أن يبرد بها المسلم، سواء كان في جماعة المسجد أو على الإفراد في البيوت أو غير ذلك، وهذا في حالة إذا لم يشق على الناس. أما إذا شق على الناس كما هو الحال في المدن والقرى والهجر التي تكون فيها الأعمال وفيها الأسواق، فإنه لا يستحب ذلك، لأنه يشق على الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أحوال الناس. أما إذا كانوا في مسجد لا يتضررون بتأخير وقت صلاة الظهر، أو كانوا في مكان بعيد ليس فيه مساجد، فالأفضل لهم تأخير وقت صلاة الظهر إذا اشتد الحر، لأن ذلك من فيح جهنم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك